لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. إبراهيم مقرن عن البراء عن مسلم قال حدثنا محمد بن الشاب قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عشاف عن معاوية بن سويد المقرن عن البراء رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إبرار عن مسلم. تفضل ارفع صوتك. نعم، عندك تفضل. حدثنا شعبة ابن سويد بن المقرن تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أسعد عن سويد عن أسعد عن معاوية بن سويد بن المقرن عن المقرن عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا عن معاوية بن سويد بن مقرن بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا حفص بن عمر للبخاري شيخان حفص بن عمر وعمر بن حفص. كيف أميز بين جديهما؟ هات. إن كان بالحاء فجده بالحاء حفص بن عمر بن الحارث. بالغين عمر بن حفص بن غياث. إن كان بالعين فجده بالغين عمر بن حفص بن غياث، وإن كان بالحاء فجده بالحاء حفص. نعم، حفص بن عمر بن الحارث. قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي قال أخبرنا عاصم عاصم الأحول عاصم بن سليمان الأحول قال سمعت أبا عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل من المخضرمين، عن أسامة أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسلت إليه ومع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسامة بن زيد وسعد وأبي نعم لعلها وسعد وأبي أو أبي هو بارك الله فيه كتب أبي ثم كتب أبي بتشديد الياء وضمتين كيف؟ خيرا هو وضعها هنا على الشك. قال الحافظ قوله وأبي أو أبي، قال الكرباني أحدهما بلفظ المضاف يعني أبي إلى المتكلم والآخر بضم أوله وفتح الموحدة وتشديد الياء يريد ابن كعب. قال ويحتمل أن يكون بلفظ المضاف مكررا كأنه قال ومعه سعد وأبي أو أبي فقط. قلت والأول هو المعتمد يعني أنه شك هل هو أبوه أم هو أبي، والثاني وإن احتمل لكنه خلاف الواقع فقد تقدم في الجنائز بلفظ ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. إذن الاثنان، لأن أبي المراد به زيد بن حارثة فالراوي هو أسامة، والذي تحرر لي أن الشك في هذا من شعبة سبحان الله، فإنه لم يقع في رواية غيره ممن رواه عن عاصم. شعبة على أنه أمير المؤمنين في الحديث ذكروا أنه كان يهم في الأسماء. لاحظ كيف يأتي ما يدل على ذلك. ومع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسامة بن زيد وسعد وأبي أو أبي، أن ابني قد احتضر فاشهدنا، فأرسل يقرأ السلام ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسمى فلتصبر وتحتسب، فأرسلت إليه تقسم عليه فقام وقمنا معه، فلما قعد رفع إليه فأقعده في حجره ونفس الصبي تقعقع، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، لا سيما وهو حفيده بالأمس أو في الأيام الماضية وهو يلعب بين يديه في حجره، واليوم تقبض روحه، فهذا يزداد تألما عليه أكثر مما لو كان لغيره. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب سعيد بن المسيب بن حزم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم، يعني أن الثلاثة من الأولاد إذا ماتوا قبل البلوغ فإنهم يكونون حجابا من النار. فجاء في الحديث أن امرأة قالت يا رسول الله واثنين، قال واثنين خيرا. جاء أيضا حديث آخر على الواحد، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال حين يقبض الملائكة روح الطفل، قال يقول أخذتم ابن عبدي، أخذتم فلذة كبده، مكررة الكلمة. قالوا نعم، قالوا قال وماذا قال؟ قال حمدك واسترجع. قال ابنوا له بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. كيف؟ يشفعون له في دخول الجنة. بقي هل ايش الذي يوفر له؟ الى اي حد تصل هذه الشفاعة؟ الله اعلم. بقي لو كان له للناس حقوق عنده، هذه لا تدخل في هذا القبيل. المهم ان الله عز وجل ينفعه بهم، ينفعه بهم، ما مقدار ذلك النفع؟ الله اعلم. قد يكون بعد ان يؤمر به الى النار وأصبح يعني ماذا مؤهلا لدخولها، أو قد دخل يخرجه الله بشفاعتهم فيمحو عنه كل شيء، أو ماذا؟ الله أعلم. نعم. 9 هنيئا خيرا. أعرف شخصا لو أشاء سميته ولا عرفتموه، دعا الله أن يأخذ عليه واحدا من أطفاله ليكون شفيعا له فاستجاب الله له، ومات عليه أحد أبنائه طمعا في الشفاعة. وقوله إلا تحلة القسم يعني قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يعني سبق الحكم أنه لا بد أن يمر الجميع من على جسر جهنم. اكتبوا الحديث. حدثنا، قال البخاري وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم، سألني أحد الإخوة في الظهر وأعتب الجواب في العصر عن الأذان في القبر، الأذان في القبر عند الدفن هذا من البدع التي ليس عليها برهان قطعا، لأن الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وليس هناك صلاة حتى يعلن أو يعلم الناس بدخول وقتها، حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا كذب، هذا كذب. وبعضهم يستدل على ذلك بحديث أو بخراهة: يودع الميت بما استقبل به، ويدعون أنه استقبل بأذان، والأذان في أذن المولود ضعيف، فعلى هذا بطل الأصل فبطل الفرع. ولعل هذه كلمة لأحد الحكماء أو العلماء أو الوعاظ أنه استقبل بخرقة وودع بخرقة، يكون من هذا القبيل، المعنى صحيح ولا علاقة له بالأذان. بقي ما الفائدة من الأذان؟ يقولون يرحمك الله إن الشيطان يدخل معه القبر، فإذا قال له الملك من ربك يفعل الشيطان هكذا، يشير إلى نفسه علشان يغلط ويقول هذا، من نبيك فيشير إلى نفسه ويقول هذا. قالوا قد جاء في الحديث أن الشيطان إذا سمع الأذان يهرب وله ضراط، فأذن مسافة ما ندهن ونفوت الفرصة على الشيطان، وإذا بالشيطان قد أخذ الفرصة منهم وحملهم بدعة وأوقعهم في بدعة، لا يدخل القبر ولا يذهب غالط الميت، والميت المؤمن قد ثبته الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لاحظ كيف أنه خرافة ملفقة من هنا ومن هنا ومن هنا، يريدون أن يثبتوها وهيهات. نعم، يرمي رصاص عند الموت، حريم، عرس، نعم، خرافات. على كل حال هو هذا الكلام في هذه القضية. بارك الله فيكم، إلى هنا والحمد لله رب العالمين.